أسأل الله العافية في كل أمر. أسأل الله إليك مثلا إذا رأى مبتلى أو مثلا في الدنيا والعافية في كل شيء. اللهم إني أسأل العافية في الدنيا والآخرة في كل شيء. العافية من جميع الأسوأ، من جميع الأدواء، من شر الدنيا والآخرة، المرض وغيره. رأى مبتلى بينه وبين نفسه، ما هو تقول اللهم يسألك العافية في كل شيء، في كل وقت. نسأل الله إليك لو مثلا سمع خبر مثلا غير سار المسلمين يقول نسأل العافية أو إنا إلى راجعون المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون وسأل العافية معه عند المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويقول صلى الله عليه وسلم وإني أسأل العافية كل معها طيب هذا مع هذا.